آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة، واجعلهن من آخر كلامك. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فهذا الحديث العظيم يشتمل على بعض الآداب التي يحسن بالمسلم أن يحافظ عليها عند نومه. وقد أرشد أول ما أرشد عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من أوى إلى فراشه أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وذلك ليكون عند نومه على أكمل أحواله وهي الطهارة، وليكون ذكره لله عند نومه على طهارة وهي الحال الأكمل للمسلم في ذكره لله. ثم وجه إلى أن ينام المسلم على شقه الأيمن وهي أكمل أحوال المسلم في نومه، ثم أرشده وهو على هذه الحال الكاملة أن يبدأ في مناجاة ربه عز وجل بذلك الدعاء العظيم الذي أرشد إليه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في خاتمته مبينا فضله وعظيم الخير المترتب عليه، قال: فإن مت مت على الفطرة، أي على الإسلام، فالإسلام هو دين الفطرة، كما قال الله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه قال: وإن أصبحت أصبت خيرا، أي إن لم تمت من ليلتك تلك أصبت في الصباح خيرا ثوابا لك على عنايتك بهذا الدعاء. وقد أرشد صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يجعل المسلم هذا الدعاء في آخر الدعوات والأذكار التي يقولها المسلم عند نومه، لتكون هذه الكلمات آخر كلام المسلم عند نومه، ولهذا قال: واجعلهن آخر ما تقول. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.